بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الحج، قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بشروط النائب، أي الذي يقوم مقام المنوب عنه. هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه، أو أن هذا ليس بشرط؟ قولان للعلماء. أورد هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي اختلف في رفعه وفي وقفه، والراجح أنه مرفوع، لأن الأكثر يرفعونه. والإمام أحمد ما ذكر عنه الحافظ ابن حجر أنه يقول عند الإمام أحمد وقفه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد رجع الإمام أحمد عن وقفه، أي فجعله مرفوعا. قد رجع الإمام أحمد عن وقفه، أي جعله ماذا؟ مرفوعا. فهذا الحديث يرويه عبده ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عن عزره، عن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وتابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وعبده أثبت الناس في سعيد، وخالفه في هذا غندر يروي عن سعيد موقوفا. والذي يظهر أنه لا، أنه يعني روي مرفوعا وموقوفا. فالذين يروه ماذا مرفوعا ذكروا رأي عبد الله بن عباس، والذين رووه ماذا مرفوعا ذكروا رواية عبد الله بن عباس، وهذا هو الجمع الصحيح. وإلا في الأكثر على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأقرب. حتى قال بعض العلماء: وإن سلم على أن هذا من قبيل الموقوف، فهذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، أنه لابد أن من شرط يعني النائب أن يكون قد حج عن نفسه، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. وإلا في الحديث قد ثبت مرفوعا، الحديث قد ثبت ماذا؟ مرفوعا. وهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على هذا القول، يعني الجمهور على أن من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجلا يلبي، فيقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أو قريب ماذا؟ لي. وهذه المقالة هل كانت في السنة التاسعة أو كانت في السنة العاشرة؟ أما إذا كانت في السنة التاسعة، لا يمكن أن يأتي هذا السؤال. لماذا؟ لأن هذه أول سنة يفرض فيها الحج، حججت عن نفسك، متى سيحج؟ السنة الثامنة ما فرض الحج فيها. فدل على أن هذه المقالة في السنة العاشرة، فكأن هذا يعني ماذا؟ الشخص قد ربما تمكن في السنة التاسعة، لأن في السنة التاسعة حج أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، وحجوا بالناس، كانوا هم الأمراء على الحج في السنة التاسعة. ولما كانت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ حجة الوداع في السنة العاشرة. فهذا الأمر لعله كان في السنة العاشرة، ولا بد أن يكون في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه قال: أحججت عن نفسك يعني قبل هذه السنة. لو كانت التاسعة ما يصلح هذا السؤال، لأن قبل التاسعة الثامنة، والثامنة لم يفرض فيها الحج بالإجماع، وإنما فرض الحج إما في السنة التاسعة وإما في السنة العاشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الرجل، والمسألة ليست قيدة بالرجال، رجال أو نساء، يعني سواء هذا الذي حج عن غيره من الرجال أو من النساء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يلبي، يلبي بمعنى دخل في الحج، لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، أي إما قارنا أو متمتعا إلى آخره. قال أخ لي أو قريب لي. قال حققت عن نفسك؟ قال هل حققت عن نفسك يعني قبل ذلك؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما استفصله، لم يستفصله هل كان هذا الحاج يعني ما يقدر على الحج، أي كان فقيرا، يعني بمعنى أنه ما يستطيع أن يحج ماذا لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستفصله هل أنت مستطيع أو يعني ماذا ما تستطيع الحج، أي بمعنى هل عندك قدرة مالية على الحج أو ما عندك قدرة مالية، يدل على أنه سواء كان الذي حج عن غيره يعني يستطيع أن يحج بنفسه أو لا يستطيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، أي أنه لا يحج أحد عن أحد حتى يحج ماذا عن نفسه، سواء كان يعني عنده قدرة مالية أو لم يكن عنده قدرة ماذا مالية، لعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ماذا الرجل. فيبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث على عموم، لأن بعض العلماء يقول إذا كان ما عنده قدرة، إذا كان ما عنده قدرة ما وجب عليه الحج، فكيف يقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة؟ إنما تأتي هذه المقالة في إنسان مستطيع الحج، أما إذا لم يكن مستطيعا ما تأتي هذه المقالة عليه. لكن مع هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، هذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله هل أنت مستطيع أن تحج عن نفسك أو ليس بي أو لست ماذا بي مستطيع. فيبقى الحديث على عمومه من الرجال أو للنساء، أن من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه. فإذا حصل بأنه شرع في الحج عن نفس عن هذا الشخص المنوب عنه، أو توسط في الحج أو أكمل الحج، فنقول هذا الحج هو لك، ولو أكملته لفلان، ولو أكملت ماذا لي فلان، ثم بعد ذلك إن كنت أخذت مالا من فلان رد عليه المال، إن كنت أخذت مالا من فلان عليك أن تعيد المال لفلان الذي أنابك، تقوم ماذا مقامه وتحج عنه في السنة الثانية إذا أراد، وإلا تعطيه ماله يحج عنه شخص ماذا آخر. وهذه من مزايا الحج، أن الإنسان قد يشرع فيه يعني نية وأفعال وتتحول، كما حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أرادوا؟ أرادوا الحج، ما أرادوا العمرة، لأنهم كانوا ما يرون العمرة في أشهر الحج في الجاهلية، ما كانوا يرونها. فلما اعتمروا ولم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فحولوا هذا الطواف، وهو طواف ماذا يعني طواف يعني ماذا الحج الذي هو نفل، إلى طواف واجب، ألا وهو طواف العمرة وهو تمتع، فانتقل هذا من النفل إلى الفرض. فلهذا الحج له خصائص، الحج له ماذا خصائص. فهذا الرجل إذا شرع أو توسط أو انتهى من الحج وكان حج عن فلان، فهذا الحج يكون عن نفسه، هذا الحج يكون ماذا عن نفسه. حتى قال بعض العلماء لو أن إنسانا ماذا لو أن إنسانا نوى أن يحج ماذا نفلا وعليه حجة الإسلام تتحول إلى فرض، تتحول إلى فرض، أو هكذا عليه نذر، عليه ماذا نذر، أو نذر أن يحج كانت فرضا والنذر يبقى عليه، كانت فرضا والنذر ماذا يبقى عليه. في الشاهد أن من شروط النائب في عمره على القول بأنها واجبة أو الحج، من شرطه أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، وإلا فهذا الأمر يعني يرجع إلى صاحبه، فيكون عن هذا الشخص ويعطي ذاك الشخص الذي وكله المال، يعطي ذاك الشخص الذي وكله المال. فالحديث ثابت، هذا الحديث ثابت، فلنا أن نقول ثبت فتوى عبد الله بن عباس، وثبت أيضا يعني رواية لعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواه موقوفا ذكر راية، ومن رواه مرفوعا ذكر روايته، والأكثر أن الذين رواه مرفوعا هم الأكثر، أكثر رواه رواه ماذا مرفوعا عن عبد الله بن عباس، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله للكلام لما تكلم أن الحج واجب، كأن قائلا يقول واجب في كل عام أو واجب في العمر مرة واحدة، أو واجب لأن الحج سنوي فهل يجب في كل عام أو أنه في العمر مرة واحدة. قبل الدخول في هذا الحديث، الأصل أن الشارع إذا أمر بشيء الأصل أنه يكون ممتثلا إذا قام به مرة واحدة، إذا لم يعلق بوصف أو سبب الأصل أنه عند الإطلاق مرة واحدة لا يقتضي التكرار. وهذا قد مرت معنا في أصول الفقه أن الأمر عند الإطلاق أي الأمر المجرد عن يعني ماذا التكرار، يعني إذا قيد بالتكرار ما في إشكال، إذا لم يقيد بالمرة ما في إشكال، الإشكال إذا جاء مطلقا. فهل الأمر عند الإطلاق الخالي من السبب الذي يدور معه أو من الوصف الذي يدور معه هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ نقول لا يقتضي التكرار، لا يقتضي ماذا التكرار. فالله عز وجل أمر بالحج، الأصل أن الأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا السؤال الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي، أن هذا السؤال الذي وجه، انظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام، تفهم من جواب النبي عليه الصلاة والسلام إنكاره على يعني على السائل، تفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره على السائل، يقول ما تحتاج، كأنه يقول لا تحتاج أن تسأل، لأن الأمر عند الإطلاق مرة واحدة، الأمر عند الإطلاق ماذا مرة واحدة. ومن حيث المعنى أن تكرار الحج في كل سنة مع وجود المشقة أنه لابد أن يكون مستطيع مالا وبدنا، ومع كثرة ماذا أهل الإسلام لا يمكن أن أتأتى أن أمر به مرة ثانية، فهو من حيث المعنى ومن حيث اللفظ إنما يقتضي مرة واحدة. فلهذا يقول بعض العلماء أن السؤال الصحابي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن صحيحا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، فالإجابة تدل على إنكار هذا السؤال، على إنكار هذا ماذا السؤال، والله أعلم. فيقول في هذا الحديث قال وعنه يعني عبد الله بن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، كتب عليكم أي فرضه، كتب وفرض وأوجب معنى واحد عند جمهور العلماء، إن الله كتب عليكم الحج، كتبه معنى فرضه. فقام الأقرع بن حابس، قام الأقرع بن حابس وهو من المؤلفة الذين أسلموا مؤخر، ومؤلفة الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفي كل عام، أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، لو قلتها ماذا لوجبت، معنى أن الله فوضه أن يوجب هذا الشيء في كل عام، قال لو قلتها لوجبت عليكم. قال الحج مرة، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والمصنف عليه رحمة الله أراد من إيراد هذا ماذا الحديث هذه اللفظة الأخيرة، فما زاد فهو تطوع، الحافظ ابن حجر يريد اللفظة الأخيرة، يريد اللفظة الأخيرة، وإلا فما يتعلق بفرضية الحج وكتب الحج هذا مر معنا، هذا مر معنا بأنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، لكن يريد الكلام أن ما زاد على الفرض فهو نفل، ما زاد على الفرض فهو ماذا نفل، ما زاد فهو نفل، أي ما زاد على المرة فهو نفل. يعني إيراد هذه اللفظة لأن ما فيه أن الإنسان يزيد على هذه العبادة المفروضة، فأراد إيراد هذا الشيء أن الإنسان لو زاد على الحج ماذا يكون؟ يكون نفل، يكون من قبيل النفل. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث لأجل هذه الزيادة، وإلا فالحج مكتوب ومفروض، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ويقول أصله في مسلم، أي أصل هذا الحديث في مسلم، أصل هذا الحديث في مسلم وما في هذه الزيادة، هو نفس اللفظ لكن ما في هذه الزيادة، يدل على أنه لما لم يذكر لفظ مسلم مع أنه نفس اللفظ، لأن ما في هذه الزيادة وهي زيادة فما زاد فهو تطوع، فما زاد فهو تطوع ما هي في مسلم، وهو صحيح الحديث صحيح الأول في صحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى، لكنه في مسلم بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ، لكنه في مسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام؟ قال فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة، يكرر أفي كل عام، أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، قال ولما استطعتم، أي ما استطعتم أن تأتون بالحج في كل عام. ثم قال الحج مرة، الحج مرة. فالشاهد أن المصنف يعني ما أورد لفظ مسلم عنه، الأولى الأصل أنه يورد الأحاديث الصحيحة، لكن ما أورده أورد ما عند ما هو عند الترمذي. والسبب سبب الزيادة هذه، أن ما زاد على الحج يعتبر نفل، أن ما زاد على الحج يعتبر ماذا؟ نفل. أن الحج مرة وما زاد عنه فهو نافلة، فهو ماذا؟ نافلة. فالمصنف يقصد هذا المعنى، المصنف يقصد هذا المعنى، والله أعلم. أم الله نعم فضل. قال رحمه الله: باب المواقيت. نعم، المواقيت شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المواقيت الذي هي على قسمين، زمانية ومكانية. لما ذكر أن الحج ماذا واجب، وعلى من يجب ماذا الحج، وتفاصيل مرت معنا، والنيابة في الحج، وأنه مرة في العمر، وأنه من شرط المرأة أن يكون معها محرم، كأن قائلا يقول متى يجب الحج، متى يجب الحج من حيث الزمان ومن حيث المكان. فإن المواقيت قسمين، فإن المواقيت على قسمين، القسم الأول مكانية والقسم الثاني زمانية. والمصنف ما ذكر الزمانية وإنما ذكر المكانية، ذكر المواقيت ماذا؟ المكانية، أي بمعنى أن للحج والعمرة ميقات مكاني، أن للحج والعمرة ميقات مكاني. من الذي جعل هذه مواقيت مكانية؟ الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مكانا للإحرام وللدخول في الإحرام. وقت النبي صلى الله عليه وسلم أماكن، إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة يحرم ماذا منها، وهل يجوز له قبلها؟ نقول من حيث الجواز يجوز، لكن خلاف السنة. وبعدها نقول لا يجوز، لأن الإحرام من الميقات واجب، إلا من كان دون المواقيت فمن حيث أحرم، من حيث أهل، كما سيأتي معنا في الأحاديث. حتى المكي بالنسبة للحج من نفس مكة، لكن بالنسبة للعمرة لابد أن يخرج خارج مكة، وسيأتي يعني يذكر المواقيت. أما الزمانية فهي 3 أشهر، بدءا بشوال وذو القعدة وذو الحجة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو كامل أو 10 أيام أو 10 أيام، خلاف بين العلماء. أشهر الحج 3، شوال كامل بالإجماع، وذو القعدة ماذا كامل بالإجماع، وذو الحجة اختلفوا فيه هل هو كامل أو 10 أيام من ذي الحجة. فيبدأ من أول يوم من شوال، من أول يوم من شوال تبدأ أيام الحج، تبدأ أيام ماذا الحج. لكن بالنسبة للدخول ماذا في الحج، أول أيام الحج بمعنى إنسان يلبي من الميقات ويأتي إلى مكة في طوف طواف قدوم، إن كان قارنا أو مفردا، وإن كان معتمرا أدى عمرة كاملة ثم تحلل، والمفرد والقارن يبقى في إحرامه. لكن متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج في يوم الثامن، ما في حج قبل يوم الثامن، قبل يوم الثامن من ذي الحجة ما في حج قبله، وإنما قبله إحرام وطواف قدوم، إحرام وطواف قدوم، ثم بعد ذلك السعي، من أراد أن يقدم السعي، سعي الحج للمفرد والقارن، ثم يبقى في إحرامه إلى يوم الثامن. تخيل إنسان أهل بالحج من أول شوال وهو مفرد أو قارن، سيبقى في ثيابه إلى متى؟ إلى يوم، هذا ما أظن إنسان يفعله. ولهذا التمتع أفضل له، التمتع ماذا؟ أفضل له. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي جعلتها ماذا متمتعا، يحج ماذا متمتعا. أما من ساق الهدي وقد نوى الإفراد أو نوى القران فيبقى في إحرامه إلى يوم الثامن. يوم الثامن تبدأ أيام الحج، تبدأ أيام الحج. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر المواقيت المكانية للزماني، يريد أن يتكلم على الميقات المكاني لا الزماني. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، أورد هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس، قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البلدان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت إشارة إلى أنها تفتح هذه البلدان، لأنها ما فتحت قبل، هذه البلدان ما كانت مفتوحة، ما هي بلاد إسلام، كانت إشارة إلى أن هذه البلدان ستفتح، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه البلدان ستفتح. قال جعل الأهل الشام، الشام من سيأتي منها؟ السوري والفلسطيني والأردني، ما يتعلق كذلك يعني كذلك أهل نجد، يأتي منك ما سيأتي معنا العراق وكذا، ففيه إشارة إلى فتح هذه البلدان، إلى فتح هذه البلدان. فيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، أي ما معنى وقت؟ أي جعل مكانا يعني للإحرام، جعل مكانا للإحرام، وقت أي وقت مكانا لا زمانا، وقت مكانا أي يقول هذا المكان لأهل المدينة إذا أرادوا الإحرام بالحج والعمرة، فإذا جاءوا إليه وأرادوا عمرة أو حجا أحرموا من هذا المكان، لا يتعدونه، أحرموا من هذا المكان. وقبله لحرق، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهي شجر، يقولون شجر ونبت، كان في ماذا؟ فيه نبت وفي ماذا؟ شجر. قال ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، والشام كما قلنا من يأتي من طريقها؟ يأتي السوريين واللبنانيين الأردنيين الفلسطينيين. قال الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وهو ما يسمى بالسيل الكبير الآن، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وتسمى هذه الآن بالسعدية، تسمى بالسعدية، لأهل اليمن يلملم. ثم قال هن أي هذه المواقيت لهن أي لهذه البلدان، هن أي هذه المواقيت لهن أي لهذه البلدان، لهذه البلدان. ثم قال ولمن أتى عليهن أي أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن أي من غير هذه البلدان، فإن الشامي قد يأتي من طريق المدينة، الشامي قد يأتي من طريق المدينة، فأمامه ميقاتان، ميقات المدينة وأمامه ميقات الجحفة، فإن الجحفة تأتي بعد ذي الحليفة، تأتي بعد ذي الحليفة. ولهذا اختلف العلماء، ظهر الحديث أنه إذا أتى على المدينة وكان شامي وميقاته ما زال بعد، وميقاته ما زال ماذا؟ بعد، هل يجب عليه أن يحرم أو يؤخر إلى ميقاته؟ الجمهور أنه يجب عليه أن يحرم، وشيخ الإسلام وجماعة أن هذا فرع وذاك أصل، فلا أن يؤخر فيحرم من ميقاته، والأحوط أن الإنسان يحرم من المدينة، الأحوط الشامي إذا جاء من طريق المدينة وسيمر بميقات المدينة وسيقبل أيضا بعد ذلك يأتي عليه ميقات أهل الشام وهي الجحفة، فحصل ماذا؟ الخلاف بين العلماء. فالجمهور يقولون وجب عليه أن يحرم من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى أي على هذه المواقيت من غيرهن أي من غير هذه البلدان، وهذا خبر يقصد به الأمر، هذا خبر يقصد به الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وقت لأهل المدينة وكذا إلى آخره، فهذه أخبار يقصد بها الأمر، هذه أخبار يقصد بها الأمر. فعلى هذا لا يصلح الإنسان أن يؤخر، لا يصلح الإنسان ماذا؟ أن يؤخر في هذه الحالة. قال لمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب إنسان ما سيأتي على الميقات الأول ولا على الثاني، وإنما سيحادي، وإنما سيحادي ماذا؟ ميقاتا، ما عنده ماذا؟ ميقات، ما عنده ماذا؟ ميقات. فكيف يفعل في هذه الحالة؟ ينظر إلى أقرب ميقات إليه، سواء كان برا أو بحرا أو جوا، أي ميقات أقرب إليه ويحاذي، يحاذي في ماذا؟ في المسافة، يعني هذا الميقات إلى مكة 150 كيلو، هذا المكان الذي أنت فيه إلى مكة 150 كيلو، هذا معنى المحاذاة، هذا معنى المحاذاة. فإذا حاذى يعني ميقاته أقرب ماذا إليه، ينظر يعني قدر هذه المسافة، قدر هذه ماذا المسافة تقديرا، فيحرم من هذا المكان حتى يحاذيه. فإذا حاذى كما سيأتي فتوى عمر لأهل العراق، كما سيأتي فتوى عمر ماذا لأهل ماذا العراق، فبعض الناس قد يأتي على مكان ما هو ميقات له، فينظر إلى أقرب ميقات له، ينظر إلى أقرب ميقات ماذا له في هذه الحالة، فيحرم منه، يحرم من هذا ماذا الميقات. أما كونه يعني ماذا يعني ينظر إلى هذا الميقات وأمامه ما زال ميقاته، نقول لا، أجل حتى تأتي على ميقاتك، أجل حتى تأتي ما دام ميقاته ماذا أمامه، ما دام ميقاته ماذا أمامه فيؤخر حتى يأتي عليه، فلا يقول أنا حاذيت الآن ميقات، نقول لا، لا عبر بهذا الميقات ما دام ستمر على ميقاتك. أما إنسان ما سيمر على ميقاتي فينظر أقرب ميقات يحاذيه فيحرم ماذا منه، يحاذي ماذا ثم يحرم ماذا منه. قال عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. طيب عندنا ها هنا مسألة يعني، وهي ممن أراد الحج والعمرة، هذا إنسان ما يريد الحج والعمرة، فهل إذا جاء الميقات يجب عليه أن يحرم أو هذا ميقاتا يجب عليه أن يحرم؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالإرادة، ممن أراد الحج والعمرة، قد يذهب الإنسان زيارة، يذهب للتجارة يعني للعمل إلى آخره، هذا ما يجب عليه، لكن إذا أراد الحج والعمرة نقول وجب عليك. فإذا كان يريد لكن يقول إلى الآن أنا ما سأحج أو ما سأعتمر من الآن، ما سأدخل في الإحرام الآن، لكن بعد أسبوع 10 أيام فسأذهب إلى جدة مباشرة، يأتي من المدينة إلى جدة وفي نية أنه سيأتي بالعمرة، يريد لكن يقول أنا ما سأفعلها الآن، لكنه سافر لأجل هذا الأمر أنه يريد عمرة ويريد عملا. فنقول في هذه الحالة الخياران، الخيار الأول أن يترك الإحرام، فإذا أراد العمرة يرجع للميقات، بعدها يرجع للميقات فيحرم منه. أما كون الإنسان ما نوى فوصل إلى جدة ثم طلع جاءت الفكرة أنه يريد العمرة، نقول يذهب مباشرة من جدة ما في إشكال، يذهب ماذا من جدة ولا إشكال. أما إنسان قد نوى العمرة ثم يتجاوز الميقات فنقول إذا تجاوزت الميقات فلا بد أن ترجع، إذا أردت أن تبقى فترة من الزمن حلالا وتريد بعدها العمرة نقول عندما تريد العمرة ترجع الميقات، عندما تريد العمرة ترجع إلى الميقات، أو تدخل في الإحرام وتبقى في إحرامك أسبوع أنت في هذا الإحرام وهذا مشق عليه. أو نقول وهو الحل الثالث وهذا لا يصلح له، أنه يحرم من نفس المكان وعليه فدية، عليه الفدية أي لأنه ترك الإحرام من الميقات. إذن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، فإذا نسي الإنسان عدى نقول يرجع، يرجع إلى الميقات وليس عليه ماذا شيء. وإذا تعدى عمدا يقول بعض العلماء يرجع عليه الفدية، يرجع وعليه ماذا الفدية، وإذا استمر عليه الفدية، على خلافات في هذه المسألة لعلها ستأتي عند شرح صفة ماذا الحج. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت إلى مكة، يعني إلى داخل مكة، من أين يحرم؟ يعني ما سيجد أمامه ميقات، لا أمامه ولا محاديا له، فاتت المواقيت، فاتت المواقيت لأنه بالقرب من مكة، فمن أين يحرم؟ من المكان الذي يعني يريد يعني ماذا الخروج منه، من نفس المكان الذي يريد أن يحج أو يعتمر ماذا منه، يلبي ثم ينطلق، ما له ميقات لأن المواقيت خلفه، لا تحاذيه وليست أمامه، وإنما هي خلفه، وهو إلى مكة أقرب، وهو إلى مكة من سكان، هو إلى مكة ماذا أقرب. أو إنسان طرع عليه يعني شرع وفات المواقيت، مضى وترك المواقيت ثم عزم على أنه يريد الحج الآن أو يريد العمرة، نقول من المكان الذي أنت فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ، قال حتى أهل مكة من مكة، قالوا هذا في الحج خاصة، لأن المكي إذا أراد العمرة ماذا يفعل؟ يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، المكي إذا أراد العمرة لا بد من الخروج إلى الحل. لو حصل بأنه اعتمر ولم يخرج إلى الحل، أتى بالطواف والسعي ولم يخرج إلى الحل، نقول العمرة الصحيحة مع الإثم وعليه الفدية، وعليه الفدية لأنه ترك واجبا أو الإحرام من الحل. لكن ما يتعلق بالحج إذا جاء يوم الحج مكي أو غير المكي أو الآفاقي وهم في مكة، هذا إنسان اعتمر في أول شوال يريد الحج، وهكذا المكي يريد الحج قارنا أو مفردا، من أين يحرم؟ نقول من بيته، من داخل مكة يذهب إلى الحج، لبيك اللهم حج ويذهب، وذاك الذي بقي على إحرامه مباشرة يذهب، ما يقول لبيك اللهم كما سيأتي معنا. فهذه هي المواقيت المكانية، هذه هي المواقيت المكانية إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة، قد يأتي عليها برا أو بحرا أو جوا أو يأتي عليها مباشرة أو يحاذيها، فيجب عليه الإحرام من الميقات، يجب عليه الإحرام من الميقات. والإحرام قبل الميقات خلاف السنة هو صحيح، الإحرام قبل الميقات هو صحيح، لكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. نعم يريد وفي البخاري. نعم فضل. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وصل. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هو يعني مكان قبل ماذا صغير. لكن هذا الحديث الذي ذكره عند أبي داود والنسائي تفرد به أفلح بن حميد عن القاسم بذكر ذات عرق، وأنكره الإمام أحمد وابن عدي، وهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث منكر، هذا الحديث أنكره العلماء على أفلح بن حميد. والدليل على أنه منكر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر يريدون ميقات، لو كان عندهم ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا عمر، كيف يسألون عمر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا منكر، هذا الخبر منكر في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، نقول هذا الخبر منكر، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به راو ضعيف وأنكر عليه هذا الحديث، أنكره أحمد وابن عدي. وسبب نكارته أنه سيأتي من قول عمر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر، فيقول قال وأصله عند مسلم، أي أصل هذا الحديث حديث عائشة عند مسلم من حديث جابر، لكنه من حديث جابر يعني، إلا أن راويه شك في رفعه، راويه شك ماذا في رفعه، ابن جريج يروي عن أبي الزبير وشك أن جابر يعني ماذا رفعه أو لم يرفعه، أن جابر رفعه أو لم يرفعه، هل قال رسول الله أو لم يقل ذلك، شك الراوي. والحديث المشكوك فيه توقف فيه، الحديث المشكوك فيه يتوقف ماذا فيه، يتوقف ماذا فيه. وأيضا هو خارج مسلم، هذا الحديث ماذا خارج مسلم، تابع ابن جريج على رفعه إبراهيم الخوزي وهو متروك، وكذا ابن اللهيعة، والمتابعة هذه لا تصح لا من الخوزي ولا من عبد الله من اللهيعة، هذه المتابعة لابن جريج، ابن جريج يروي عن أبي الزبير وشك أن جابر رفعه، أي قال رسول الله، أو أنه من كلام جابر، من كلام ماذا جابر. على كل إن هذا الحديث لا يثبت، ومما يدل على أنه منكر سواء كان الأول اللي عند عائشة أو في مسلم عن جابر، أنه جاء عن عمر قال وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت، إذن الحديث معل، يعني مرجع هذا الحديث يعني المحفوظ في هذا الحديث أن هذا من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لك أن تقول هذه المقالة أن المحفوظ في الحديث هو قول عمر لا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل الوهم لهؤلاء الرواة، حصل الوهم لهؤلاء الرواة أن عمر جاءه أهل العراق فطلبوا ميقاتا، طلبوا ماذا ميقاتا، فقال أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، ووقتها على أنهم لا على أنه ميقات أساس، ولكن لأنه محاذي لميقات من المواقيت، محاذي لميقات ماذا من المواقيت، فهو أقرب ميقات يعني جعل من قبيل المحاذي لميقات ماذا من المواقيت، لا على أن عمر يوقت لعبادات زمانية ومكانية، لكن جعلهم هذا المكان لأنه يحاذي ميقاتا، جعلهم هذا المكان لأنه يحاذي ميقاتا، قال من هذا الجبل يعني يشرعوا في الإحرام حقا ماذا أو عمره. قال في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. قال عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا الحديث يعني ضعيف جدا، يعني هذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ومحمد بن علي بن عبد الله يعني لم يلقى عبد الله بن عباس، وأيضا هو يعني ماذا منكر لمخالفته فيما يتعلق بأنه وقت لهم ذات عرق، لأن أهل المشرق منهم أهل العراق، أهل المشرق وأهل العراق شيء واحد، فكيف يوقت لهم ذات عرق ويوقت لهم ماذا العقيق، فتزداد النكارة، تزداد ماذا النكارة، يعني الأول حديث عائشة وهكذا في مسلم حديث جابر أنه فيما يتعلق بالعقيق الناس يختلفون في العقيق، أما المشرق فهذا أبعد، أما المشرق ألا العقيق فهذا أبعد، العقيق هذا ماذا أبعد، والعقيق يعني من ذات عرق، يعني شيء من ذات عرق، شيء ماذا من ذات عرق. وعلى كل هذا منكر، أنكر من الأول. والراجح أن الذي وقت العراقيين ما يعني وقت العراقيين ذات عرق هو عمر، ولم يجعله ميقاتا، وإنما يجعله لأنه محادي فقط، لأنه محادي، هذا يحادي أقرب ميقات إليهم، فقال لهم يعني أحرموا من هذا المكان، هذا الأقرب بهذه المسألة، وليست من قبيل يعني توقيت مواقيت مكانية. والله أعلم، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. عندي سؤال ولا إشكال؟ نعم، تمام. إذا أراد الحج والعمرة وهو طالب الجامعة يذهب، أيوة، من ميقات المدينة يأتي إلى ذي الحليفة فيهل بالإحرام حجنا وعمرة، ما يرجع إلى بلده. لا، ما صحيح هذا القول، لأن كون الإنسان يتحرك من بلده إلى مكة هذه طريق، هذه طريق وسيلة ما هو مقصد. فإذا كان الإنسان بجانب مكة أصلا، بجانب مكة يخرج إلى أقرب حل ويعتمر، ما نقول يذهب إلى أندونيسيا ولا يذهب إلى ماليزيا، بعض الفقهاء يشترط هذا، صحيح، لكن هذا ما صحيح هذا، لأن هذه وسائل ليست مقاصد، الطريق هذا وسيلة للعبادة ليست من مقاصد العبادة. نعم. يحاذي ميقات من المواقيت الذي هي أقرب ميقات إليهم، أقرب ميقات إليهم، ما أدري ذي الجحفة أو ذي الحليفة، أحتاج نظر ما هو أقرب ميقات إليهم. فعمر إنما جعلها محاذاة لا جعله ميقاتا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا رجع الإنسان من سفره وكان في أثناء الطريق فوصل إلى بلده لكنه لم يصل إلى بيته، هل ما زالت رخصة القصر باقية له؟ إذا دخل مدينة لا، ما هو شرط إلى بيته، قد وصل الشارع الرئيسي ودخل في المدينة، ما هو شرط إلى بيته، بيته ما هو المدينة، بيته واحد من بيوت المدينة، المقصود أن يدخل إلى قريته، إذا دخل حدود قريته الذي يسكن فيها انتهت في حق أحكام القصر، أما لابد أن يدخل بيته، ما بقي إلا يدخل غرفة النوم، دخل الشارع، دخل الحوش، الأولى أن انطلق من غرفة النوم، هذا صحيح، هذا لا، هذا الفهم خطأ يا أخي، المقصود البلد الذي يسكن فيه، البلد مثلا نحن في عدن جئنا من مكلا، أول ما تدخل بداية يعني إلى عدن أول مكان يتلقاك من المدينة، خلاص دخلت المدينة، العلم ما زلت خارج، في العلم ما زلت خارج عدن، لك أن تجمع وتقصر هناك حتى تدخل، وإن كنت ترى عدن أمامك حتى تأتي على العريش، أول ما تدخل العريش خلاص الله عرش اجلس. أنت مقيمنا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم المساهمة في الأسهم عبر الإنترنت بدون أن أعلم من يساهم معي وفيما تعمل هذه الشركة؟ كيف تساهم في أشياء ما تدري فيما تعمل؟ قد يساهمون لك في أشياء بيع وشراء وما في بيع وشراء، أو في نقود ما في مقابضة، لابد أن تكون هذه المشاركات يا أخي، دعك من الألقاب، الألقاب هذه تركها، السهم ما معنى السهم، وبتشارك في ماذا، تبيع وتشتري في ماذا، وهل تحققت فيه شروط البيع والشراء؟ بعض أشياء يشترط لها المقابضة المماثلة، بعض أشياء يشترط لها المقابضة دون المماثلة، بعض أشياء يشترط أن يكون الإنسان مالك لها، ومن شرطها إذا أراد أن يبيعها مرة أخرى أن يكون حازها، هل هذه توفرت في هذه المعاملات؟ حقيقة أكثر ما يتعامل به في الإنترنت من هذه المعاملات كلها خطأ، والله لما تأتي تدقق في هذه المعاملات في الإنترنت، المهم فلوس يشتي، كيف هذه المعاملات كيف ما جاءت، صحيح أكثرها خطأ. فالتجارة أمرها سهل، التجارة أمرها سهل، تبيع في هذا وتشتري في هذا، أشياء واضحة. أما في الإنترنت ترمي فلوسك يقولون نحن نتاجر لك فيها أو نجعلها لك سهم، أي سهم، قد يبيع الخمور يا أخي، قد يبيع الأشياء الميتة وأنت ما تدري، ويفرح الأخ يعني بال كما يقال بالربح، أنت ربحت في هذه كذا كذا، تفرح بهذه الأرباح، الله أعلم كيف جاءت هذه. وأحيانا قد يقترضوا مالك، يقترضوا وهم ينتفعون، يقول لك يلا كل شهر نسكته مال، وهم ما في تجارة أصلا، لكن أخذوا مالك يتاجرون به يستفيدون منه، وكلما تصيح يقول والله حصلت فائدة يا فلان، ما في فائدة أصلا، هي أخذوا مالك قرضا. صحيح أكثر المعاملات الآن في الإنترنت هذه كلها خطأ في خطأ.